فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات. نصف لبنت ولبنت ابن حبي وأخته من أبوين أو أبي، ثلثان لاثنتين أو لأكثر لئن صحبن مثلهن ذكرا، سدس لبنت ابن له مع ابنته كأخته من لب مع شقيقته، لا مع معصب وحيث استكملا، ثلثان أسقيط بعد ذا من نزلا، لا مع معصب يساوي بنتا لابن ودونها وساوى الأختا، والأخت مع بنت له تعصب كذا مع التي للابن تنسب، لولد الأم السدس والثلث استقر لفوق واحد والأنثى كالذكر.